قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا آيات 173 سورة البقرة إش درس حديثي حديث 1642 السر أذي آياتي ومعنوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين مروب فقير يمحتاج يهجار ما أو كسن الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان أو مروب وصى قصبك أنجي دو قصب باريك أنجي دو باري هاو جيوي ببقت ما أو كسن وصن. إنما المسكين قد مروب مسكين كيشكن الذي يتعفف أو يتعففتك خد بارزتنش خاصتني ها مروف مسكين أبايا يهوجايا وناتشتن خاصتني بكات البردر جهد خلق وقرأوا إن شئتم وهكر وببتن هين بخينا يعني قوله مقصدوي أخفتنا خدي أبا سعيد كري أبي مريم يا شيخ بخاري خدي رحمي ببت لا يسألون الناس إلحافا يعني أفكست هناتشن خاصتني بكن الحاحي اتخاصتني دا بكن وقت تشتاكي تخازن جلك جارة بيجن فأفكستها أفوصفها النكوانانين